قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. دي الحلقة السابعة إن شاء الله التي نتحدث فيها عن ما نسميه تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار. باختصار إشكالية استقيم على طريق الله ثم أعود، ما الحل؟ أو كل إنسان بيستقيم ويستقر في مسألة ما ثم يعود مرة أخرى، ربما تصل به الاستقامة إلى أنه يعني كأنه يولد من جديد، زي اللي بيحصل الإنسان أحيانا مثلا بعد رمضان أو يحصل له بعد الحج أو العمرة، أو اللي بيحصل الإنسان بعد ما يبقى التزم واستقام. يعني ده يعني كثير من الناس يباشرون هذا الأمر، يعني وهذا الأمر ليس بعيد عن أي حد مننا، يعني كلنا معرضين. وده زي ما قلت هو واحد من يعني الإشكالات اللي تقريبا نقدر نقول إنها إشكالات فيها قدر كبير من العمومية اللي تقريبا كلنا بنتعرض ليها وكلنا بنواجهها، وهي مسألة إن الإنسان ما بيقدرش يستقر أو يستمر على حالة واحدة طول الوقت. طيب، إحنا قلنا في قدر من هذا عدم الاستقرار أو الاستمرار قدر مقبول، يعني قدر مقبول تكلمنا عنه وفصلنا فيه في الحلقة الأولى. في الحلقات اللي بعد كده يمكن أنا كنت مهتم أكتر في السلسلة دي تحديدا بنقطة إيه هي المهددات أو المؤذيات أو اللصوص اللي هي بتسرق استقامة الإنسان. يعني أنا يعني يمكن إحنا بنقول دائما في شق الصناعة اللي هو الإمداد بالمغذيات، وفي شق الصيانة اللي هو إبعاد المؤذيات. تمام، دائما الإنسان بيتحرك في بالجناحين دول. ففي شق صناعة الاستقامة، إمداد الاستقامة دي بالمغذيات اللي تحافظ عليها اللي تخليها تستمر أكبر قدر ممكن أو أكبر وقت ممكن، اللي هي ممكن عليها بشكل آخر المثبتات، يعني خلاص المثبتات. في بقى شق تاني مهم جدا يعني ينبغي الانتباه لي، ويمكن اللي هو ده اللي أنا مهتم بيه أكتر في السلسلة دي، وهو اللي هي مش المثبتات، المزيغات لو صح التعبير، الحاجات اللي تخلي الإنسان يزيغ. فكرة المؤذيات، إيه الحاجات دي؟ لأن كأن إحنا محتاجين جهود لصيانة النفس من هذه الأشياء، لأن إحنا لما بنهملها إحنا هي أصلا بطبيعة الحال المؤذيات دي لما تدخل على أي حاجة هتعكرها. فأنا يعني ماشي عندي استقامة جميلة تمام زي الفل، وربما كمان أكون شغال كويس مسألة الإمداد بالمغذيات، يعني عادي ربما الإنسان مثلا يكون بيقرأ ورده، ربما يكون بيصلي، ربما يكون بيقول أذكاره، لكن هو ما قطعش الإمداد بالمؤذيات، ما عملش إبعاد للمؤذيات دي، ما قطعش دابرها، فهي بتخش بتعكر الكلام ده كله وبتوهن قوى القلب، بتوهن قوى القلب بطبيعة الحال. يمكن هو الإنسان في الظاهر ما بيحسش إن في مشكلة، لكن في الحقيقة بتبدأ المشكلة تظهر لأنها بتشتغل الأول على القلب. ودي مسألة أنا يمكن أشرت ليها قبل كده وحابب أنبه عليها. الانتكاسة ما يعني ما بتظهرش فجأة، مش حاجة اسمها هو، لا هو ممكن الإنسان لما ربنا سبحانه وبحمده بيأخذه بغتة، أو مثلا لما بيسقط فجأة لإيه؟ لأن هو فجأة بالنسبة لمين؟ بالنسبة له هو وبالنسبة للآخرين. بالنسبة للآخرين ليه؟ لأنه هو بيبقى أصلاً هو سقط على المستوى الباطن من وقت طويل، بيبقى هو بطبيعة الحال هو الإنسان ده واقع، لو صح التعبير هو منتكس من فترة على المستوى الباطن. فهو بالنسبة للناس، الناس بتصدم مرة واحدة يلاقوا الشخص ده مش عارف حلق لحيته ومش عارف ايه وتنكب الطريق ده، نسأل الله العافية. مرة واحدة يلاقوها مش عارف خلعت الحجاب ولا مش عارف ايه، ده بس حاجات دي الحاجات الظاهرة. في حين ممكن اصلا في الانسان ده لما ينظر اليه من الداخل هو اصلا يكون ليه فترة واقع، بس هو وقوعه، لان الوقوع دائما بيحصل على مستوى القلب قبل ما يحصل على مستوى القوالب، بيحصل على مستوى المستور قبل ما يحصل على مستوى المنظور. فطبعا فعشان كده يبقى مفاجئ للي حوالينا، لان احنا بطبيعة الحال كان المفروض ان شكلنا كويس، كان المفروض الدنيا كويسة وبقول كلام كويس ونصرف تصرفات كويسة. طيب مفاجئ لنا احنا شخصيا ليه؟ لان احنا بنكون كأنما اغترينا بالستر، كأنما اغترينا بايه؟ بان والله طب اهو انا سبت المؤذي ده يحصل، والله سبت اللي مش عارف البتاع ده اتفرج عليه، سبت الحركه دي ممكن اعملها، سبت التصرف ده ممكن اعمله، سبته عديته. وبعدين انا كنت متوقع ان انا لما اعمل كده هيحصل لي مشاكل جامد، ما حصلليش مشاكل. فالانسان ايه يقع في اللي هي بقى ايه؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. يبدو بقى أن أنت مش في راسك فكرة الحساب والجزاء، فتوهمك أن أنت نجوت في الدنيا، توهمك أن أنت نجوت في الدنيا بيخليك تتوهم او تتصور ان خلاص الموضوع عدى، ما عداش، في حساب، في جزاء. كلا بل تكذبون بالدين، بالحساب والجزاء. مش تكذيب قولي ولا حتى قلبي، هو تكذيب عملي. لان هو الانسان ايه اللي حمله على الاغترار؟ ايه اللي حمله على الاغترار؟ النهارده مثلا انا في حد بيحسن الي ويكرمني، فاخطأت في حق فما خدش اكشن، فاخطأت تاني ما خدش اكشن، فخدعته فضحكت عليه فعملت فوديت ما خدش اكشن. فانا بتوهم ان هو ايه، والله ما بياخدش اكشن او مش هياخد اكشن او الموضوع عدى او ما تشافش. للاسف هذا السلوك البعض بيسلكه مع الله، بيتوهم ان هو مر عند ربنا، ما مرش عند ربنا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. مش حاضرا بقى أي في أي قدر من التجاوز، ولا يظلم ربك أحد. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا، نعوذ بالله، وبدا لهم سيئات ما عملوا. يعني خلاص بدا الإنسان ده اعماله ظهرت، هو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. ما كانش بباله اصلا ان الكلام ده انه مرصود كده، فهو توهم المسكين بما ان الرب سبحانه وبحمده لم يعاجله بالعقوبه، فهو توهم ان ايه، ان والله ما بتعدي وربنا ما يعاقبش. وكمان ممكن يبدا لا ما هي مش غلط اول حاجه، ما فيهاش مشاكل. سبحان الملك، يعني رب سبحانه بحمده يقول ايه؟ لان هو هذا الانسان عنده مشكله، عنده مشكله وما يعرفش ربنا كويس، عشان كده قال له ما غرك بربك الكريم. انت لو تعرف ربنا هتعرف ان هو حليم وانه ستير. حليم ما بيعاجلش بالعقوبه، بيديك فرصه تاني تالت. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. وستير ما بيفضحش العبد من مره، ستير ما رصيد العبد من الستر ما بينفذش من ايه، من مره. هو كريم سبحانه وبحمده، اهو ما غرك بربك الكريم، كريم في حلمه، كريم في ستره سبحانه وبحمده، وكريم ويكرم الانسان. والعجيب كمان ان الانسان ده يفعل هذا الذي يفعله والله يكرمه سبحانه وبحمده، ولا تزال نعمه سبحانه وبحمده تتوالى عليه. فيعمل المسكين فيتوهم ان هو ايه، والله ان الموضوع بيعدي وان نفع اهو وان مفيش مشكله. ده عنده ازمتين، ما يعرفش ربنا كويس. لو يعرف ربنا كويس هيعرف ان ربنا من سننه اصلا انه بيعجلش بالعقوبه، من سننه ان هو حليم ستير، اللي هو الانسان يغلط مره فيروح ياخد اكشن، ده مش حكيم. لا، هو يغلط مره بس يركنها يركنها يركنها يركنها حتى اذا اخذه لم يفلت. والله بيديله مجال يتوب، مجال يستعتب، مجال يكون افضل. مفيش، خلاص ياخد اكشن. اتكلم على البشر، المفروض هذا من الحكمه يعني اللي احنا نتعلمه اصلا، اللي احنا بنعرفه عن ربنا من اسماء وصفاته، المفروض احنا اصلا يؤثر في سلوكنا احنا شخصيا. المهم شوفوا ربنا يقول ايه بقى سبحانه وبحمده، يقول فلما نسوا ما ذكروا به، يعني اللي احنا وعظناهم به وذكرناهم به ونبهناهم ليه وعلمناهم اياه نسوا. طبعا النسيان هنا ما هوش النسيان العقلي، هو النسيان القلبي، يعني لم يعد هذا المذكور حاضرا في القلب حضورا يليق به، واترتب عليه النسيان العملي، فاصبح كانه ناسي الحاجه ويقعدوا نسيت كانه نسيها. ما هو في الحقيقه مش نسيان عقلي، هو نسيان قلبي عملي، ان هو هذا المذكور هو ثقيل على نفسه فهو لا يسمح له بالحضور في قلبه، وان حضر في قلبه يتناساه. فيتناسى قلبيا زي بالضبط الناس كده مثلا ما تتناسى الموت، زي ما الواحد مثلا او الانسان بيتناسى حاجه ذكرى مؤلمه، بيتناسى مثلا فشله في حاجه، اخفاقه في حاجه، فكل ما بتيجي على باله هو مثلا ممكن يذكر بيها، فهو لا يسمح لهذا المذكور ان يحضر في القلب، وبعدين يقاوم حضوره في القلب فيمارس معاه التناسي علشان ينسى عمليا ما ينبغي عليه فعله لو هو فاكر الكلام ده. نفس الكلام مثلا بيحصل مع الموت، الناس بيحصل ايه في الموت، الناس بتنسى الموت، هو الحياة ما بينساهوش، هو مش عايز يسمح له بالحضور في قلبه. ازاي كنا نقول اكثروا من ذكر هذه من اللذات، عشان نعمل كاونتر اكشن او نعمل حاجة اتجاه مضاد اللي حصل ده، تمام؟ اكثروا. طيب فوائد ينساه، بس يعني هذا المذكور حاضر اكبر حضور، حاجه الواحد بيسمع ده بيموت يعني حاجه حاضره حوالين، فيعمل ايه؟ يبدا يتناساه، يبدا يتعامل معاه كانه مش موجود. ليه؟ علشان يحصل النسيان العملي اللي يترتب عليه عمليه هو مش عايزه. ولذلك ما فيش حاجه اسمها اصل انا مش عارف ايه ونسيته. لا، هو الانسان مش بينسى، هو بيتناسى. هو الانسان ما بيتلقاش الامر اصلا تلقي شيء هو مش عايز ينساه. ده بيحصل اما الانسان تكون في حاجه عجباه مش عايز ينساها، بيقعد يعمل ايه؟ بيفكر نفسه بيها وبيكتبها مش عارف فين، وبيوصي حد انه يذكره بيها، مش عايز يضيعها، مش عايز يفقدها. انما هو في الحقيقه هي ثقيله على نفسه، فهو بطبيعه الحال بيتلقاها تلقي الشخص اللي هو مش عايز يفتكر. يعني انا اذكر ان كان في زميل يعني كان بينسى كتير مثلا اسماء الناس والقصه دي. المهم في حين ان انا خدت بالي انه حاجه مشهوره عنه، هو دايما يقول معلش انا اسف انا بنسى كتير وبنسى الاسماء، في حين مثلا ان انا في اشخاص كنت اشوفه مثلا نتعرف عليهم يقول له لا ثواني اكتب اسمك، يكتب اسمه ويكتب مثلا يسجل الموبايل بتاعه ويسجله بحاجه مميزه ويقعد ايه يعني كل شويه بيفكر ويربطه بحاجه، يقول له انت مثلا محمود، ايوه زي ابن عمي اسمه محمود. يعني ليه؟ هو اصلا التلقي الاول هو تلقي واحد انا مش عايز انسى الاسم ده، فبيبذل الجهد الكافي عشان ما ينساهوش. انما كنت بلاحظ ان الناس ثانيه اصلا مش عايز يفتكره، هو مش عايز يفتكره. فالنقطه دي مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، ان الانسان ده شوف لما ربنا يقول فلما نسوا ما ذكروا به، هو الانسان بطبيعته الاشياء اللي مش على هواه التي لا تروق له ما بيبقاش حابب يفتكرها، فبيقعد يعمل فيها ايه؟ بيقعد هو اصلا ما بيتلقاهاش تلقي واحد عايز يفضل فاكرها متذكرها طول الوقت. وفي نفس الوقت برضو اذا حضرت هو يكون بيحاول يعمل ايه؟ يكون بيحاول يهرب منها، يكون بيحاول يهربها، مش عايز يفتكرها اصلا. هذا النسيان القلبي هو هيترتب عليه النسيان العملي مباشرة، لأنه هو لما هيجي يفتكر هيتوجع، هو مش عايز يتوجع بطبيعة الحال. قلت مرارا وتكرارا الناس بتهرب من التزكية لأن التزكية فيها ألام، فيها ألام نزع وألام زرع، والناس مش تحب الوجع، عشان كده بيهرب من هذه الأشياء. واللي طبعا المسكين هو بيهرب من نفسه وبيهرب من مصلحته بشكل أساسي. المهم فهنا فلما نسوا ما ذكروا به، على عكس ما هو متخيل، فلما نسوا ما ذكروا به عاقبناه، فلما نسوا ما ذكروا به ذكرناه، فلما نسوا ما ذكروا به نبهناه، لا وخلاص واخد فرصته يعني كاملة مكملة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كنت بقول إن هو الشخص على مستوى دنياه وعلى مستوى شهواته أهواءه وملذاته تكون الأمور بتتطور، بس على مستوى دينه وأخيرته تكون الأمور بتتدهور. هو مش خد باله أصلا الأمور بتتدهور، إن هو بيتدمر حرفيا، مش بس الأمور بتتدهور، بس هو ماشي يمشي في تدميره، وهو يعني عامل زي اللي بتاع الفراش الأعمى اللي بيروح يرمي نفسه في النار وخلاص. فهو ربنا سبحانه بحمده يقول إيه؟ يقول فتحنا عليهم باب، لا أبواب، أبواب بعض الأشياء، أبواب كل شيء. يعني الحاجة اللي ما كانتش متيسرة بقت متيسرة، والحاجة اللي كانت صعبة بقت سهلة، والحاجة اللي ما كانش يمكن الوصول إليها بقى يمكن الوصول إليها، والحاجة اللي مش عارف إيه، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طيب تمام، فتحت عليهم الأبواب، بس بقى متضايقين وزعلانين ومش فارق معهم الكلام ده ومش متعلقين به ولا أي حاجة، لا لا لا لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. لما بقى يبقى مبسوط قوي باللي وصل له ده، آه الحمد لله، يا سلام اللي أنا اخترته لنفسي دلوقتي ده كويس جدا، شكل الحياة ده لطيف، الدنيا دي جميلة، أخيرا الدنيا بدأت تضحك لي وبدأت الدنيا تبقى كويسة وكده وتزهزه معايا، مثلا كده خلاص ده أنا معديت، مفيش حد مش عارف بيعمل إيه ولا بيقدر عليا ولا بينكد عليا وكده تمام. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، هي دي بقى، أخذناهم بغتة بغتة فإذا هم مبلسون. والإبلاس شد من الإفلاس، خلاص، فإذا هم مبلسون. معلش هرجع نفس الآية، هو إيه اللي غر هذا البني آدم؟ اللي غر هذا البني آدم أو اللي غر هذا الإنسان أول حاجة جهله بالله، ولذلك بأبي وأمي ونفسي وروحي. يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج. ده استدراج، ده اللي نسميه فتح الاستدراج. فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذا الفتح فتح الاستدراج. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال الكلام ده تلا هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهو مقيم على معصيه، هو زي ما قلنا دينه وآخرته بيتدهوروا بيتدمروا، ودنياه وشهواته بيتطوروا، فهو متوهم انه كده تمام ومش تمام ولا حاجة. عشان كده سبحان الملك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مما يروى عنه في هذه الآية انه مرة دخل المسجد وسمع حد بيقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فرفع صوته وقال غره والله جهله، غره والله جهله، غره والله جهله، جهله جهله جهله بإيه؟ جهله بالله. هو لو يعرف ربنا كويس، لو يعرف إن ربنا أصلا كريم، يعني إيه؟ يعني ستير حليم، يعني هيستر مرة واثنين وثلاثة وعشر. يعرف ان الرب كريم، يعني رب حليم، يعني يقدر ويصبر، مش هيعاجل بالعقوب، بس يفهم ان هو مع ان هو ستير بس قدير، وهو في نفس الوقت حليم بس عظيم. هو بقى متصور ان هو ستير ومش قدير، ما يقدرش على حاجة، لا ستير بس قدير وحليم بس عظيم، عظيم سبحانه وبحمده، ما هيسيبش العبد كده ينتهك الحرمات ويتجاوز الحدود ويفعل ويفعل وما هيكونش حال. وما كان ربك نسيا. بيتوهم العبد ده بقى انه ايه؟ انه هو كأنه اتنسى او كأنه عادي او الامور مش تبقى ايه؟ ده الاشكال الاول. الاشكال التاني ايه في الاغترار؟ الاشكال التاني انه هو عنده اشكال في عنده ازمة في قضية حضور الحساب والجزاء في قلبه. يعني انا لو فاهم كويس ان كل كلمة تحسب عليها ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقفوهم انهم مسؤولون. لو فهم ان كده كده الجزاء حاصل يعني ما فيش حاجه اسمها حد مش هيحاسب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ده على احسن الاحوال، مش ما يحاسبش، هيحاسب حسابا يسيرا. فبطبيعه الحال لو استحضر العبد ان في جزاء، ان ما فيش حاجه مش مرصوده، لا هتفرق معاه جامد جدا. لا هيعيد النظر في اللي هو بيعمله، هيعيد النظر في اللي هو بيقوله، ما يغترش، ما يقعش في الاغترار، ما ينخدعش، ما ينخدعش بانه ما لم تعجل له العقوبة. تمام. طيب فالمهم، فالشاهد ان الانسان ايه اللي دخلنا في القصة دي؟ فكرة ان الانسان بطبيعة الحال دايما لما بيحصل الوقعة، لما بتحصل الانتكاسة لو صح التعبير، يعني بتبقى دايما فجأة. طب هي فجأة ليه؟ هي زي ما قلت فجأة للناس اللي هي من برة، لان اصلا الانتكاسة بتبقى حصل على مستوى الباطن، واللي حصل على مستوى الباطن ده سببه الاغترار، هو اغتر. وكمان بقى نسأل الله العافية، يعني ممكن الانسان يتجاوز بقى مسألة الاغترار دي يعني للفجور. الفجور بقى ان هو يستمرئ فكرة ان يكون شكله حلو عند الناس وهو بينه وبين الله شكله سيء جدا، يستمرئ فكرة ان هو يكون في اعين الناس عمين يمدحوه وعمين يشكروا فيه وعمين يقولوا عليه مش عارف ايه، وهو بينه وبين الله ليس كذلك. يستمرئ الحالة دي من الفجور بقى، دول بقى اللي هم فيهم بقى الحديث التاني، يعني دول هذه الطائفة دول بقى اللي يصدق فيهم الأحاديث اللي هي زي مثلا إن أناس يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فالصحابة فزعوا، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم هؤلاء وأن يجلهم لهم، فقال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهو بدأ يعني لما عمل كده وما تعاقبش أو العقوبة تأجلت، فتصور إن كأن ربنا مش هيقدر يعاقب، وكأن مفيش حساب، وإن الدنيا معدية، وإنها بتعدي. هو كانوا مكبرين الموضوع وبيقول أصله مش عارف إيه، وممكن يوبق دنياك وأخراك، وممكن يأثر على مش عارف إيه. فبعد وقت بقى كمان يعيش حالة الفجور اللي هو ايه، ما هو مش قادر يستغني عن ان هو بيعظم ويبجل ويتشاف كويس ويتقال له كلام جميل، مش قادر يستغني عن الحالة دي، وفي ذات الوقت نسأل الله العافية هو عايش يعني كان تعبير بيصف بعض الصحابة، كان يقول مسوح الضأن على قلوب الذئاب. يعني هو في لبسه من بره، المسوح اللي هو اللبس يعني، فمن بره كده الشكل مسوح الضأن، الضأن من الماعز، الضأن مستأنس لطيف كده، حاجة جميلة. طيب والقلب قلب الذئب، فمسوح الضأن على على على قلوب الايه الذئاب، فمسوح الأبرار وقلوب الفجار. من بره الشكل شكل الأبرار، ومن جوه القلب قلب الفجار، نسأل الله العافية. طبعا قلنا فارق ما بين الإنسان تغلبه نفسه فيتوب إلى الله ويستغفره ويحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وده قلنا مش داخل في الحديث، لكن دي بقى الصورة اللي داخل في الحديث، اللي هو وقع في الاغترار وبعد كده بعد ما وقع في هذا الاغترار بدأ يسلك سلوك الفجار، ان هو بقى عجباه الحالة بتاع انه بره شكله كده وجوه بيحاول كذا. صلى الله العافية، صلى الله العافية، صلى الله العافية. مهم تعجبه الحالة دي، فيبقى ده شكله من بره. هذا الشخص لما بيسقط بقى بيسقط سقوط مفاجئ، يمكن كمان الناس بتاخدش بالها من هذا السقوط المفاجئ اللي فين، يمكن في الآخرة يبصوا عليه يقولون يعني بيقولوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. شوف دي حالة، صورة ايه؟ ناس كانوا يعدونهم من الأشرار. طبعا ده اللي هو الطالحين بيقعدوا دايما يرموا به الصالحين، يقعد يقول لك انتوا مش عارف ايه وانتوا وانتوا، او طبعا للأسف الشديد بعض الموهومين ممكن تلاقي مثلا في خلافات احيانا في الأسر، زوج زوجته ما بين ابنه اخ واخته، المهم فلا انت غلط وانت مش عارف ايه وانت مش صح وهتشوف اللي هيحصل لك، ده انت لو مت هيحصل لك كذا، فيجي يتصدم. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. احنا يبدو ان احنا ما احنا كنا على خطأ وكانوا على صواب. دي حالة. طيب فدي مفاجأة، ممكن مفاجأة بالنسبة لهم ما ظهرتش الا في الايه، في الوقت ده، تمام، لان هم كانوا بيضحكوا على نفسهم، الشيطان بيضحك عليهم وهم نفسهم انهم على حق وهم على غير ذلك، وبالعكس بيرموا الاخرين بانهم على الباطل. الصورة العكسية حاضرة بقى، اللي هو نسأل الله العافية رجل تندلق أقتابه في النار، الأقتاب اللي هي الأمعاء بتاعته تخرج من بطنه وتندلق في النار، نسأل الله العافية، ويدور في النار كما يدور الحمار في الرحم. فالناس تتعجب تتفاجئ وتتصدم، فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ وقال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الحديث ده مع الحديث بتاع كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حديثين لو ما فيش نقطة اتزان طبعا مرعبين جدا جدا، يعني زي ما قلنا لا عايزين تهويل ولا تهوين، مش عايزين تهويل، فيتصور المرء اللي هو الحمد لله بيجاهد نفسه ولا وبيقر بخطأه وبيكبرش ولا بيناحر وبيجتهد على قد ما يقدر انه يصلح ما بينه وبين الله، وبيحاول يستر نفسه لو مثلا وقع في باطل او وقع في خطأ، ده من يعني احنا ما نهولش ونقول ده داخل في الحديث، ده مش داخل في الحديث ان شاء الله يرجى، بس ما نهونش المسألة ونقول لا عادي بقى مش داخل في الحديث وتمام وزي الفل، لان الاغترار سيفضي به الى سلوك الفجار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، هيكذب يحرص على الكذبة الجاية، الكذبة الثالثة، الكذبة الرابعة، الكذبة الخامسة، فيكتب عند الله كذاب. ايه علاقته باللي انت بتتكلم فيه؟ في مطلع الكلام ده النبي قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب بقى لما هو هذا الاستمراء والاغترار هيفضي به إلى سلوك الفجار. إنه في الأول كذب غصب عنه، تاني مرة كان خايف، تالت مرة كان راغب في مش عارف إيه، رابع مرة كان طيب، خلاص بقى بعد كده هيبقى سلوك. إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، فهيفجر في كذبه ويقع في يمين غموس ومستنقعات منكرات لا يكاد يخرج منها. فهنا هذا الاستمراء والاغترار يفضي بالمرء الى سلوك الفجار. عشان كده لا تهويل ولا تهوين، ان هو لو انسان بقى لا خلاص لا عادي الحمد لله، ما اصل انا مش قاصد، لا ما انت مش قاصد، بس مره ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه ورا الخامسه، فتوقع الانسان في الاغترار، وهذا الاغترار نسأل الله العافية يوقعه في أن يسلك سلوك الفجار، ودول ساعتها ينطبق عليهم الحديث. خلاص عشان تبقى نقطة التزام بس فيما يخص المسألة. فالشاهد يعني اللي أقصده إن هنا إحنا ننظر إلى إيه؟ الى هذا الانسان الذي تحصل له هذه الانتكاسه او يعني هذا الانقلاب الظاهر على عقبيه، هذا الذي يحصل له بيحصل فجاه دايما، وده نبهنا عليه. بيحصل فجاه ليه؟ لان هو بطبيعه الحال زي ما قلنا هو المفروض ان يبقى عنده امداد بالمغذيات وعنده ابعاد للمؤذيات. فممكن يكون هو عنده امداد بالمغذيات بس مش منتبه للمؤذيات، للمهددات، سايب المهددات دي، سايب المؤذيات دي، عماله تعمل في الايه، عماله تعمل اشكالات في القلب. والمؤذيات دي قلنا قد تكون ذنوب ودي اشدها، او عيوب او كروب. المؤذيات كتير بس ابرزها، ابرز المؤذيات الذنوب والعيوب والكروب. الذنوب معروفة، سأن أذنب ذنبا، وقلنا وبنبه مرارا وتكرارا على إن الذنوب مش بس فعل المنكرات، الذنوب ترك المفروضات. مش بس الذنوب إن أنا فعلت منكر، كذبت، ما مش سمعت، مش عارف أغنية، بصيت، ما عملت إيه، خبيت أي حاجة، مش ده بس، لا في ترك الفرائض، ترك الفرائض، ترك الواجبات، ترك ما النهارده. طب هو واحد اللي قلت قبل كده مثلا في البر، هو الذنب بس ان واحد قال اف ولا شتم ولا عمل ولا كذا مثلا والده او والدته؟ لا، يعني لو هو ما تواجدش في الوقت اللي ينبغي انه كان يتواجد فيه، لو ما فعلش الفعل اللي كان ينبغي انه يفعله، ما ده عقوق. فهي المساله كده. النهارده انا واحد يقول لا، ما انا بعض الناس كان يقول لك كده، تقول لك انا كان اهم حاجه عندي، يعني مثلا الحريم عندهم المنطق السخيف ده، تقول لك ايه، تقول لك لا انا اهم حاجه عندي ما بشربش سجاير، ما بمشيش مع ستات، ومش عارف ايه الكلام ده كله، ومش عارف ما بي حاجات من دي، بس هو ما بيصليش، بس ان شاء الله يصلي ويبقى كويس يعني وكده وبتاع، وهي مش عارف ايه، ويبقى هو اخلاقه حلو بس هيبقى كويس. ما هو ترك المفروضات ده، يعني فكره ان هو بيشرب سجاير اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي لا تقارن بترك الصلاه. ترك الصلاه كفر اصغر، وفي خلاف هل هو كفر اصغر ولا كفر اكبر اصلا. ماشي. فباي منطق؟ ممكن يكون متورط مثلا في الربا، عمله اصلا عمل ربوي ولا متورط في الربا، وتقول لك الحمد لله اصل هو بفضل الله كويس قوي، ما عندوش مع الستات وتعاملاته مع الستات مش عارف ايه وكذا، وفي نفسه مش عارف، مش شايف في الدنيا غيري، المهم ما علينا، مش شايف في الدنيا غيرها وكلام من ده، فتقول لك وخلاص مبسوطه بكده. ودرهم الربا اشد عند الله من 36 زانيه، نسال الله العافيه، ازنيها رجل وامي في بعض الروايات. يا بشعة. يعني ما لكم كيف تحكمون؟ فبنبه. فالمؤذيات اولها الذنوب والمنكرات. تاني حاجة العيوب والآفات. العيوب والآفات دي بقى مشكلة كبيرة، لان دي برضو من المؤذيات، ان يكون عندي عيب وانا ما بجهدوش، يكون عندي عيب وانا ما بقوموش، لما اجي سايب العيب اللي عندي ده ما بجاهدوش، ما بشتغلش عليه، فيبدا يعمل ايه، يبدا عمال مال ينخر في صرح استقامتي، لغايه زي السوسه ما بتنخر كده في حاجه الغطش ما تقع. التالت هو الايه، الكروب والازمات. فكرة ده حنا من المؤذيات. بعض الناس ممكن الحمد لله ما بيعملش ذنوب، وبفضل الله مثلا بيجاهد نفسه في العيوب، بس تعامله مع الكروب والأزمات تعامل سيء. لما بيجيله أزمة عامل زي الحالة بتاعته، من الناس ما يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في ناس بتبقى المؤذيات ليهم الكروب والأزمات، تعاملهم مع الكروب والأزمات، لا يحسنون التعامل مع الكروب والأزمات. لما يحصل كرب، لما يحصل أزمة، بتهده، بيتعامل معاه بشكل مش كويس، بيسيء الظن بالله، بيتورط في مناكير، يعني بنرجع تاني لإيه؟ فسوء التعامل مع الكروب فدي رؤوس المؤذيات لو صح التعبير، الذنوب والمنكرات والعيوب والآفات والكروب والأزمات. طيب في حديث يعني لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم، عارفينه أكيد، بس ذكر بيه عشان واضح في هذا السياق يعني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، اللي هو أقل من نص متر، ده خلاص قرب جدا جدا من الجنة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. يسبق عليه الكتاب، إحنا قلنا هو كأن الشخص ده لو صح التعبير يتسابق فيه علمان، علم الناس ده راجل تمام وزي الفل وراجل حلو أو راجل كبارة، أو هو شايف نفسه ده أنا تمام والدنيا حلوة وجميلة، والتاني بقى علم الله، إن ربنا الناس لا يرون إلا الظاهر ولا يعرفون شيئا عن عما في السرائر أو في الضمائر ولا يعرفون شيئا عن المصائر. الناس ليس لهم إلا الإيه؟ إلا الظاهر. الناس ما لهمش إلا المنظور، إنما المستور ده الله يعلمه سبحانه بحمد. فالرب يعلم، يعلم إيه بقى؟ إيه الإيمان ده بقى فيه إيه؟ إيه السبب؟ إيه الحكاية؟ السبب إيه الحكاية؟ سبحان الله، اللي هنشوف يا إما ذنوب ومنكرات يا إما عيوب وآفات. العلماء كده، بعضهم يقول أصله كان بيعمل الكلام ده بقى إيه؟ رياء. بس الذنوب هنا من ذنوب القلوب، من ذنوب القلوب، ده مهم جدا، ودي أخطر الذنوب على الإطلاق. أخطر الذنوب ذنوب القلوب، دي أخطر الذنوب على الإطلاق. فالذنوب من ذنوب القلوب، زي الرياء، زي الاستكبار، المهم زي الاحتقار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الاحتقار، الغل اللي في القلب، إياكم وفساد البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فأخطر الذنوب ذنوب القلوب. فأيوة العين بتذنب، الإيد ممكن تذنب، مش عارف الإيه، اللسان يذنب، بس أخطر الذنوب ذنوب القلوب. فده عنده ذنوب ذنوب قلوب، وعنده عيوب برضو عيوب قلوب. فالعلماء هنا زي ما قلت قبل كده مرة وتكرارا يقولوا إيه، بعضهم يقول لا ده هو عنده بيعمل الكلام ده رياء، ده من ذنوب القلوب، بيرى غير الله، يعني ما الزمن طويل بيعمل عمل الجنة وتمام، ويروح يتعلم العلم ويروح ينصب في الطاعات مع الناس ويعمل خير كتير، فجميل، هو الدنيا حلوة، هو يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة. طيب فهو يفعله رياء، نسأل الله العافية. الرياء ده كان إيه؟ كان هو بقى هو مؤذيات، هو مش منتبه ليها انها بتهدي استقامته، عمال تعمل ايه؟ عمال ينخر في صرح استقامته، فمش واخد باله فكرة وقدمنا الى ما عمل معامل فجعلناها بقى منثورة. طب في ناس تاني يقولوا لا والله مش كده، ويحاولوا يقول لا ده مش مجرد ذنوب او ذنوب قلوب، لا ده عنده عيوب قلوب، افات قلوب. يعني ايه؟ عنده آفة باطنة، آفة باطنة. الآفات دي، الآفة دي بتعمل ايه؟ هو واحد من المؤذيات، والشخص ده قلنا مرارا وتكرارا هو مش عنده آفة ما يعرفهاش، ولا عنده ذنب ما يعرفوش وعارفه، بس هو مستهين به، مستهين به. لذلك بقى أمي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ إياكم محقرات الذنوب، محقرات اللي احنا بنحقرها، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثل بإيه؟ بناس كانوا في سفر وعايزين يوقدوا نار ينضجوا بها الطعام بتاعهم، طب يعملوا إيه؟ فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أوقدوا نارا عظيم. فبيقول لك إيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول أنت ما تستهنش، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كنا بنقول الحديث ده لما بنشرح سورة الزلزال. فما تستهنش، ما تستهنش، ما تستهنش، الاستهانة بالعيوب والذنوب، استهنش بعيب بذنب، تقولش ده عادي وما يجراش حاجة ومفيش مشكلة ومش للدرجة دي، لأن هذا الذي يتم الاستهانة به ذنب جنب ذنب جنب ذنب، هو نفس الذنب بيتكرر مرة ورا مرة ورا مرة، هو نفس العيب بيتكرر مرة ورا مرة ورا مرة. اجتمعنا العبد حتى يهلكنا، هو ده اللي بيحصل، بيحصل في الحياة كده، ان احنا بنشوف الشخص بيحصل ايه. انا بالنهاردة زي النهاردة لو واحد شاف مبنى مثلا بيتهد بيحصل ايه، هي الرطوبة اللي هي بتسري في مبنى من المباني دي مثلا، الماء اللي بتنشع فيه وتعمل الرطوبة دي، هي مرة واحدة كده بحيرة مية انفجرت تحت المبنى؟ لا، ده رطوبة بتسري فيه بهدوء شوية بشوية بشوية بشوية لغاية ما تيجي هزة كده يقع المكان. ايه اللي حصل؟ هو كان خلاص، هو كان منهار من الداخل. فالشاهد ايه؟ ان هذا الشخص اما عنده ذنوب او عنده عيوب، عنده افاء، هو عنده منكرات او عنده افات هو عارفها وبيغفل عنها، بس زي ما قلنا هي من النوع اللي هي ذنوب القلوب او عيوب القلوب، اللي هي هي على المستوى المستور مش على المستوى المنظور. فكل ده بس انا بتكلم في الكلام ده كله ليه يا جماعه الخير؟ علشان بس ابين خطورة المؤذيات وأهمية إبعاد المؤذيات. الحقيقة الشغل بتاع الاستقامة ما ينبغيش ان هو يقتصر على فكرة الإمداد بالمغذيات. وطبعا بعض الناس برضو غرهم حاجة. ايه اللي غرهم؟ لما كنا بنقول فكرة التطهير بالتطوير، ونقول فكرة الايه التخلية بالتحلية، فكنا برضو اللي هي القضية بتاعت اللي انت ان اهم وسيلة من وسائل ابعاد المؤذيات هي الامداد بالمغذيات. انا كلامي واضح، انا بقول اهم وسيلة، انا كلامي واضح، بقول التطهير بالتطوير، التخلية بالتحلية. ما قلتش ان دي الوسيلة الوحيدة، ما قلتش ان يتوقف عندها ويقتصر عليها، ده لازم الانسان يطرب الجناحين دول مع بعض. في جناح اسمه جناح التقوى، جناح الاتقاء، وفي جناح تاني اسمه جناح البر والإرواء. فأنا وأنا بمد بالمغذيات أنا برضو بكون بحاول أقطع دابر الإيه المؤذيات وبتقيها، لأن ده لو ما حصلش هيقع العبد في اللي احنا بنحكي فيه النهاردة، في فكرة يقع في الفجور. رب سبحانه وبحمده يقول ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس جاهزة على فكرة أنها تفجر، عندها سعادة أنها تفجر أصلا. يعني الفجور ده انا كنت بقول الناس ما هتتعلموش، الناس مش محتاجة تتعلمه. واحد عايز يفجر في الكذب هيفجر، واحد عايز يفجر في شهوة من الشهوات هيفجر. هو الفجور مجاوزة الحد ده، كأنه انفجار كده. الانسان جاهز، هو عنده حاضر جواه، الهمه عادي، اختبار لي يقدر يعمل كده. طيب الهمها فجورها وتقواها، فهو انت مش لن يتمكن العبد من انه هو يقدر يحاصر هذا الفجور الا بتفعيل التقوى. لازم يتقي. فكتير من الناس، ولذلك كتير من الناس ما بياخدوش بالهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتق المحارم تكن اعبد الناس، اتق المحارم تكن اعبد الناس، اتق المحارم تكن اعبد الناس. ايوه، لانه هو انت تتقي المحارم. وحتى انا في عندي مقاله في لوح نحاس اسمها ترك الذنوب اولا، يا ريت ناس بتراجعها. فكره برضو ان احنا بنستهين لما دايما نقعد نقول والله التطهير بالتطوير وفكره التحليه والتخليه بالتحليه وفكره اهم وسائل ابعاد المؤذيات والامداد بالمغذيات، بنقول كده عشان خاطر بنصحح التصور في مساله. ايه المساله اللي بنصحح التصور فيها؟ ان البعض ما يتصورش بقى ان انا هتطهر هقعد كده، لا، قوم افعل طاعات هتساعدك على انك تتطهر. اعمل خير، الخير ينقي قلبك ويزاحم الباطل، مكاثره. انما مش واحد النهارده مثلا عنده ايه مصدر نجاسه، عزكم الله عزكم الله، مصدر النجاسة ده عامل ايه؟ بقى موجود في قطعة من الارض، بقعة من الارض، فيروح يعمل ايه؟ يقول لك لا انا بس انا هوقف مصدر النجاسة وخلاص. نقول له لا، نقول له والله انت زود الميه الطاهره عشان تذهب اثر النجاسه دي، بدل ما تقعد تمسك التراب وتطلع الترابيه النجسه والترابيه اللي مش نجسه، ازاي كثر الكلام ده. بس قبلها انت خد خطوه في انك تقفل حنفيه الكلام ده اصلا، خد خطوه. فدي مساله مهمه جدا جدا جدا في منتهى الخطوره. عشان كده بقول ان احنا زي ما احنا بنقول ايوه فعل يا راجل طيب، فعل الامداد بالبر او الامداد بالمغذيات، برضو لازم تفعل ابعاد المؤذيات. زي ما بتفعل فعل البر الحمد لله، ان انت بالحمد لله رب العالمين بتعمل طاعات وبتعمل حاجات كويسه كتير، لازم تفعل، لازم تقفل، لازم يكون في تقوى، لازم التقوى تشتغل. طبعا دي حاجه من الحاجات المحزنه، حد هيقول لي اه يعني هو كده فعلها مفجورها وتقواها، اذا كده التقوى اللي هو ان الانسان يعمل ابعاد المؤذيات. لا، التقوى هي امداد بالمغذيات وابعاد المؤذيات، تخفى الاثنين. وان التقوى اصلا بتحضر في الطاعات وتحضر في المنكرات، يعني التقوى تحملك انك تبطل منكرات، والتقوى برضو تحملك على انك تتقي غضب ربنا فيما يخص المأمورات، هي انك تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقعه. وانما يغضب الله اما فعل المنكرات او ترك المأمورات. فالتقوى تخليك تتقي ما يغضب الله، تتقي ما يغضب الله في المنكرات فما تعملهاش، وتتقي ما يغضب الله في الايه في المأمورات فهتحصنها وما تضيعهاش. فخلف من بعدهم خلف ايه اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. يعني هو اتباعه للشهوات كان مقرون باضاعه الصلوات. فكرة ان هو الانسان يتصور ان هو المشكلة بس فين؟ في اتباع الشهوات. لا، في مشكلة قبلها اسمها اضاعة الصلوات، دول كانوا سبب الغي. طبعا في سوف يلقون غيا معظم كانوا مفسرين على انه عذابا يعني وعقابا وكده، وبعض بيقول انه هادي في جهنم، بس بعض المفسرين بيقول فسوف يلقون غيا يقعون في الغواية، من اسباب الغواية اصلا. فمن اسباب الغواية ترك المأمورات وفعل المحذورات، ما فعلش التقوى هنا ولا هنا، إضاعة الصلوات واتباع الشهوات. ولذلك هذه ببساطة، لو الإنسان جعل بينه وبين الشهوات خندقا، وجعل بينه وبين إضاعة الصلوات خندقا، تكون الغواية أبعد ما تكون عنه، أبعد ما تكون عنه الغواية. طيب، مش هفصل في مسائل دي كتير، بس دي بس حاجة كده بأعاود التذكير بيها بأهمية اللي احنا بنحكي فيه او اهمية الخط اللي احنا واخدينه ده في هذه المسألة وفي هذه السلسلة، وهو خط ايه اتقاء المؤذيات او اتقاء وابعاد الايه المؤذيات. وبيقولنا والله المؤذيات دي هي ايه اللي بيؤذي استقامتي، ايه اللي بيؤذي ايماني. انا ما ينفعش نخترع فحش او كده اقول والله انا اللي بيؤذي ايماني ان انا مش عارف كذا ولا بيؤذي، لا، مش الحقيقة الموضوع مش كده. في حاجات ربنا قال عليها، في حاجات جت في الشريعة أنا دي أمسكها الأول، وبعدين بقى كل واحد يفكر هو على الوجه الخاص بيه إيه اللي بيأذي أكتر، إيه الحاجات اللي ممكن بتؤثر فيه بشكل أكبر. بس هي دي النقطة الأساسية. فكلمنا إحنا عن مسألة الانقلاب على الأعقاب، وكلمنا في العشر الأول في حاجة معنا برضو كده في مسألة الطاعات وكده. الحاب معنى المهم بقى اللي حاب أتكلم عنه النهاردة هو فكرة الزيغ. اصلا في لغه العرب، في اللغه الزيغ هو ميل. الزيغ هو ايه؟ ميل. الميل بطبيعته يعني ممكن يقول لي اتجاهات، يعني زاغه يعني ماله، ببساطه زاغه ماله، خلاص. طيب، فالزيغ بطبيعته ميل، بس الميل ممكن يقول لي اتجاهات. يعني احنا مثلا لو تذكروا في مثلا الحنيفية وفي الإلحاد مثلا، فنقول دايما الحنيف هو مائل، بس مائل عن الايه، من الشمال لليمين، يعني مائل عن الباطل للحق، عن الكفر للإيمان، عن المعصية للطاعة. والملحد عكسه، مائل في الاتجاه الآخر. فده ميل واخد الايه، واخد الاتجاه. طيب، الزيغ كلام معظم اللغويين على انه ميل عن الاستقامه، ميل عن الاستقامة. وذلك سبحان الله ليه صلة كبيرة قوي باللي احنا بنحكي فيه، فكرة تحدي الاستقامة، هو ازاي بطبيعته ميل عن الاستقامة. يبقى ازاي ما فيهوش اتجاه ان واحد ايه زاغ عن الباطل، زاغ عن المعاصي، لا هو ازاي بيكون شمال. فلذلك الزيغ في الاتجاه بتاع الالحاد في العيله دي ماشي، فهو الزيغ دايما شمال، الزيغ هو ميل، بس انهي ميل؟ ميل عن الاستقامه. طيب فيتميز بايه بقى الزيغ؟ يتميز بانه ميل شديد، ميل شديد بعد استقامه. يعني دي برضه نقطه تانية، يعني مثلا ايه الفرق بينه وبين الالحاد؟ امال الالحاد ده ميل؟ لا، بس الزيغ ميل شديد، ازاي غميل شديد، تمام؟ وده من السمات المميزه للفظه دي. وبيتميز انه ميل شديد في مواجهه استقامه، يعني ربما الالحاد والانسان ده ما كانش على استقامه 100%، ده كان في استقامه 100%. وبعدين ولذلك كلمه الزيغ في الحقيقه على تعريفها اللغوي هي منطبقه تمام الانطباق على اللي احنا شغلنا، اللي هو فكره احنا بنستقيم على الطريق تمام زي الفل، وبعدين بنزيغ، بنزيغ بقى بتحصل، بيحصل الزيغ ده. هو سبحان الملك من تدابير ربنا في حلقه نزلت في سوره ال عمران، احنا انا كنت الزيغ تكلمت عنه اكتر مره، بس اكتر مره الحقيقه اتكلمت عنه بتفصيل، كان في كانت في مجالس كده كنا بنعملها، مجالس خاصه يعني في متعلقه بالسور، فكان منها بدأت تنزل حاليا اللي هي سورة، في سورة آل عمران تقريبا آخر حلقة كانت نازلة، كانت فيها كلام عن الزيغ، أتمنى الناس تسمعها ضروري جدا جدا، لأن كان فيها الحمد لله تناول برضو أعتقد أنه مفيد يعني، وهيعزز جدا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في السلسلة هنا ماشي. فالشاهد يعني سبحان الله الزيغ هو يعني عبارة في الجون لو صح التعبير، هو عباره في يعني مباشره جدا في اللي احنا بنحكي فيه، مباشره جدا في اللي احنا شغلنا، يعني تحدي الاستقرار والاستمرار، تحدي الاستقامه، استقيم على طريق الله ثم اعود، رعايه المدى الجديد، ايه يعني انت عايز ايه؟ عايز ما ازيغش، لا اريد ان ازيغ، هي في الحقيقه استقيم على طريق الله ثم ازيغ، هنستعمل بقى اللفظ القراني ثم ازيغ، الزيغ. فالزيغ في هذه الحالة من الميل الشديد عن الاستقامة، وده كان حتى كان تحرير الدكتور جبل غرور، العرب كانت تقول تمايلت الأسنان، تزيغت الأسنان يعني تمايلت ميلا شديد، وتزيغ الرمح مال، وزاغ الظل زال المال يعني تمام. فبس فنركز الحتة دي، فهو الزاغ يعني مال مش يعني زال، نقطة لابد أن ننتبه إليه. فهو هو ميل، لو افترضنا ان مثلا ادي الاستقامه، فالزيغ ده هيبقى ايه؟ ميل كده؟ لا، مش ميل خفيف ومش زوال، يعني هو لا ميل خفيف ولا زوال. لو تذكروا انا كنت حكيت الكلام ده من 3 4 حلقات كده، لما كنت بتكلم على ايه، ان انا استقيم على طريق الله ثم اعود، وكنت بقول العوده دي مستويات، فممكن تبقى الانسان مال ميل خفيف متوسط، لدرجه انه ممكن يوصل لايه، لانقلب على عقبيه، ان هو كان ماشي يمين بقى شمال، كان فوق كده بقى تحت، اللي هو بقى 180 درجه ماشي 180 درجه ينقلب على عقبيه. فالانقلاب على العقب اللي احنا قلناه هو هو هو انهي حاله؟ اللي هي حاله ان هو زال، زال زال. ذلك فرق ما بين زاغ وزال، هو زاغ يعني مال، بس الزاغة تعني مال ميلا يفضي به إلى الزوال، زاغ يعني مال ميلا يفضي به إلى الزوال. ولو حطينا بين قوسين كده ميلا شديدا، زاغ يعني مال ميلا شديدا يفضي به إلى الزوال. ولذلك لو الإنسان ما وقفش الزيغ ده هيحصل إيه؟ سيفضي به الى الزوال، هيوصل بقى للانقلاب على الاعقاب، يوصل للانقلاب على الايه، على الاعقاب. ولذلك نقدر نوصف الزيغ بانه انقلاب جزئي، انقلاب على الاعقاب جزئي مش كلي، نقدر نوصفه بانه خلل جزئي. خلل جزئي بمعنى ايه؟ خلل جزئي في المستويات او في الميادين. يعني ايه في المستويات؟ يعني في الميادين. يعني مثلا ممكن انسان يكون زاغ في ايه؟ مستوى تقواه في المساله دي كان مثلا تقواه 100% بقت 40-30 بس الدنيا شغاله كويسه في الميادين الاخرى، فده في المستوى. طب في الميدان، والله زاغ في الميدان مثلا ميدان الصلاه، زاغ في ميدان شهوه النساء، زاغ في ميدان شهوه كده، فده الميادين. يبقى في زيغ، والزيغ بيبدا في المستويات وبعدين في الميادين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الزائغ، الزائغ هو بيبقى في الظاهر، في الظاهر الزائغ بيبقى في الظاهر منسوب للصالحين. الزائغ لسه جوه التراك، جوه الحلبة. الزائغ ما بيبقاش حد خرج بره الحلبة، ده الانقلاب على العقب. انما الزائغ لا، الزائغ لسه جوه، لسه جوه، لان الزيغ بيبدا في القلب. يعني لما جاء الزيغ في القران الكريم جاء منسوبا للقلب وللابصار، لان زيغ الابصار ده بقى حاجات ممكن محدش ياخد باله منها، واحد قاعد كده صار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ايه؟ يقول ما زاغ البصر وما طغى، لان زيغ البصر ده ممكن ما حدش ياخد باله منه ما ينتبهش ليه. اللي هو الزيغ البصر كانه التفات، التفات البصر مش التفات الجسد. ولذلك الزيغ لو صح التعبير هو التفات القلب مش التفات القالب. فالزائغ ده هو ما ملش بقالبه، ما ملش بجسمه، ده هو مال بقلبه. مهم. فالزيغ، الزيغ حاضر في القلوب، يعني جاء الزيغ منسوبا للقلوب. فربنا سبحانه وبحمده يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وربنا يقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب أو القلب يزيغ. والرب سبحانه بحمده قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والآية دي مهمة جدا. وربنا سبحانه بحمده بيخبرنا إن الراسخين لما دعوا قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالزيغ بشكل أساسي هو جاء منسوبا للقلب، إن اللي بيزيغ مين؟ بيزيغ القلب. طيب، وجاء من سبل الأبصار، قلنا ما زاغ البصر وما طغى، وربنا سبحانه وبحمده يقول وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة. وإزاغت الأبصار، وعندنا الآية بتاعت اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فالزيغ جاء منسوبا لليه؟ للأبصار. وعندنا في موطنين تانيين بقى جاء فيهم الايه الزيغ ما هوش منسوب لحاجة، زي فلما زاغوا أزاغ الله قلوب. زاغوا إيه اللي زاغ؟ نشوف إن شاء الله. فجاء الزيغ هنا مش ومن يزغ منهم عن أمرنا، جاء زيغ عن الأمر. فهنا خلينا نقول باختصار، الزيغ جاء منسوبا لثلاثة أشياء، إما زيغ القلب، القلب زاغ، إما زيغ الأبصار، إما زيغ عن الأمر، عن الإنسان مأمور به. في الغالب ده اللي جاء الزيغ منسوبا له في القرآن الكريم. تمام؟ طيب، إحنا إيه اللي شغلنا؟ أو إيه اللي هممنا؟ أول حاجة لافتة بالنسبة لنا إن الزيغ ده هو ده اللي إحنا بندور عليه. الزيغ ده هو ده اللي إحنا شغلنا بقى. أيوة، ببساطة كده، كيف لا أزيغ؟ كيف لا أزيغ؟ ببساطة أنا عايز أعرف ما زغش إزاي؟ هنا إذن باختصار المزيغات هي هنا المؤذيات، المزيغات الحاجات اللي بتخلي القلب يزيغ، تخلي الانسان يزيغ. المزيغات هي المؤذيات. فانا عايز اعرف بقى المزيغات دي ايه، ايه الحاجات اللي بتخلي القلب يزيغ كده عشان اخد بالي منها، انتبه ليه. فانا عايز اعرف مصادر المزيغات دي جايه مني، مصادرها وكانها مصادر الزيغ يعني، وعايز اعرف مظاهر الزيغ ده. طب انا عايز اعرف المصادر اللي ايه عشان اقطع دابرها. لا والله خلي بالك ده المصدر ده. طب واعرف المظاهر اللي ايه عشان اخد بالي، اخد بالي. لان قلنا ان في الزاغة يعني مال ميلا يفضي، ميلا شديدا يفضي به الى الزوال. فانا لو ما وقفتش يزول الحاجة وما خدتش خطوة خلاص. فدايم اللي شغلنا واحنا بنبص على الزيغ كده، والزيغ ايه ويحكي، فده اللي شغلنا. عايزين نعرف الزيغ ده، المزيغات هي المزيغات. فعايزين نعرف مصادر الزيغ ومظاهر الزيغ. عايز اعرف انا مصادره عشان خاطر احاول اتقليها الحاجات اللي بتتسبب في الزيغ، مصادره اسبابه يعني خلاص. وعايز اعرف مظاهره، مظاهره يعني اعراضه. يبقى اما المصادر والاسباب او المظاهر والاعراض، اعرضه لي اعرف المصادر والاسباب عشان اوقفها. واعرف الـ الـ الـ الـ الـ الـ المظاهر والاعراض علشان انتبه اخد بالي والحق اعالجها بسرعه. طيب ومحتاج اعرف حاجه كمان بقى، محتاج اعرف اماكن الزيغ. الزيغ الانسان بالزيغ ده بيحصل فين اماكنه، لو صح التعبير هي كانها مستويات الزيغ. يبقى انا عايز اعرف مصادر الزيغ، وعايز اعرف مظاهر الزيغ، وعايز اعرف مستويات الزيغ. حاجات بالميم اهي، المظاهر اللي هي الاسباب، المصادر اللي هي الاسباب، والمظاهر اللي هي الاعراض بالالف برضو، اسباب اعراض، والمستويات عايز اعرف اللي هي الاماكن بتاعه الزيغ. يعني الزيغ فين بيحصل، فين في الاول. طيب المعلومات دي يعني او رؤوس المعلومات دي لو الواحد جمعها الى حد ما تدي تصور كويس جدا لحاجه من اخطر المؤذيات على الاطلاق المتعلقه بالاستقامه، بنص القران، بنص كلام الله. يعني كان ربنا ببساطه بيقول لنا انتبهوا لهذا الزيغ. طيب اكتر موطن الحقيقه، يعني اكتر موطن اعتقد ان هو ممكن يكون يعني مفيد في هذا النسق، هو الموطن بتاع آل عمران. والحقيقة الموطن ده زي ما قلت انا شرحته يعني شرح مستفيض في آية آل عمران، تمام. بس خليني اقول كده ببساطة تطور الزيغ، الزيغ بيحصل ازاي. اللي انا اتكلمت فيه النهاردة الحقيقة كنت بقوله كده، فالبعض يتخيل ان احنا طلعنا على الموضوع. بالعكس انا ده يعني دايما المقدمات بتبقى ايه بتؤسس للي احنا بنحكي فيه. الزيغ ناخد بالنا من حاجة، اول حاجة الزيغ بيحصل على مستوى الباطن، احنا كنا بنحكي فيه. فالانسان زي ما قلت الاخطر ممكن ما ياخدش باله انه زاغ، ولا اللي حواليه ياخدوا باله انه زاغ. ودي خطورة الزيغ، خطورة الزيغ، لان اللي بيزيغ هو القلب. زي ما كنت بقول النهاردة اللي هو ان الشخص مش هناخد بالنا الا لما ايه اخذناهم بغتة، اللي جاء فجأة. ليه؟ لان انا كبني ادم ما باخدش بالي من الزيغ. اللي مخليني مش اخد بالي من الزيغ الاغترار، حتى يفضي به الى ان يزيغ زيغا كليا، فيبقى سلوكه سلوك الفجار. ففي مرحلة الاغترار ومرحلة سلوك الفجار. الانسان في مرحلة الاغترار ما بياخدش باله من الزيغ، في مرحلة سلوك الفجار بياخد باله من الزيغ، بس لسه اللي بره ما خدوش باله من الزيغ لكنه زائر. فدي خطورة الزيغ. فالزيغ بيبدأ في القلب. طيب قبل القلب الزيغ بيبدأ فين؟ بيبدأ في الاوامر والنواهي والطاعات. قلنا في زيغ الامر، زيغ البصر، خلاص. فبيبدأ فين؟ قبل ما يبدأ في القلب هو بيبدأ فين؟ في الاوامر والنواهي والطاعات. يعني زيغ الامر وزيغ البصر بيسبق زيغ القلب. ازاي انا كنت متوقع ان الزيغ عن الامر والزيغ زيغ البصر هو نتيجة لمسألة زيغ القلب؟ لا لا لا، هو زيغ القلب هو دول اللي بتسببه فيه، ولما يزيغ القلب يزيغ دول زيادة، فهما أسباب وأعراض في الأخير، أسباب ونتائج. إزاي؟ تعال نضرب مثال مثلا بغض البصر عن الحرام، غض البصر صريحة في المسألة دي. في غض البصر في أمر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضوا من أبصارهن، وإن مش غض البصر ده اللي هو إن واحد ماشي في الشارع واحدة مش عارف حلوة بحلق لها، ولا واحدة تقعد تبص الواحد تشوف مفاتنه، لا عادي في الموبايل في الخاطر. فزي زيغ غض البصر ده، وإن كمان غض البصر ده عن الشهوات اللي تخص دي دي دي شهوات اللي تخص الجمال، في غض البصر عن الشهوات اللي تخص المال، فغض البصر عن اللي مش عارف الفيلا بتاع مين والعربية بتاع مين والساعة بتاعت مين والموبايل بتاع مين والجزم بتاع مين. فغض البصر مش بس بيروح فيما يخص الجمال، في غض البصر فيما يخص المال، يخص الأموال بتاع الناس، مش غض البصر بس عن الملكات، في غض بصر عن الممتلكات بتاعت الناس. فالمهم احنا مأمورين هنا، مأمورين بغض البصر ده وده، كل من يغضوا من أبصاره، كل من يغضضن من أبصارهن. عشان برضو دي حاجة عجيبة جدا في الستات، برضو انت تلاقي مثلا ايه يقول لك يا عم هو الستات عندهم غض بصر؟ ايوه عندهم غض بصر، لان هو الرجل في اشياء تعجبه من المرأة، والمرأة برضو في اشياء تعجبها من الرجل، عادي جدا. ممكن احنا كرجال الواحد يبص على نفسه يقول طب انت ايه فيك، فيك حلو يعني، هو انت مش عارف شعرك عامل ايه، ولا مش عارف كذا، ولا مش عارف انت، ما انت مش ست. لان انا كرجل بنظر لنفسي بعين المرأة، او عذرا بنظر لنفسي بعين الرجل، عين الرجل، الرجل مش ما يحبش ياخد واحد شبهه مثلا، ولا يحب ياخد واحد مش عارف ايه، الرجل ما ينظرش نفسه والرجل اللي هو يتخيل في نفسه انا مش عارف ايه، انا مسبسب، انا مسبسب، في ممكن في ازمه في هرموناته، ممكن يكون في ازمه في هرموناته اصلا، الله اعلم هرموناته مظبوطه ولا مش مظبوطه. فالرجل ما بيبقاش كده، الرجل بطبيعه الحال لما بينظر لنفسه بينظر لنفسه بعين الرجل، بعين الرجل احنا كرجاله بنشوف نفسنا مخنشرين لو صح التعبير يعني، فاحنا كده. فالرجل ما بيشوفش نفسه كده بطبيعة الحال، ولان الرجل كمان هو المسألة عنده مش مسألة جمال، مش مسألة شكل، مش مسألة جمال، هو عارف ان هو مثلا ربما الجمال الخلقي او جمال السلوك او كده هو ربما يكون مقدم يعني. فالرجل بيبص لنفسه كده، فهو الرجل بيتصور ان المرأة عادي ما يعجبهاش منه اشياء وحاجات جميلة ومش عارف ويعجبها وما يعجب، بيتصور ان ده بيعجبهاش برضه، فما بينتبهش لهذه المسألة. والمرأة بقى التانية بتتخيل بقى ايه، تقول لك يا عم هم الرجالة واحنا نبص على الرجالة على ايه، وما لهم الرجالة، لا المرأة يواجبها في الرجل لانها جنس اخر، هي تقول لك والله انا عايزة واحد زي كده شعره مش عارف ايه وحاطط مسكرة في عينه وعامل مش عارف تمه وشبه، هي مش تحب حد شبه، هي تحب حد فيه الرجولة فيه حاجات مهم. فهنا الشريعة امرت بغض الرجل يغض بصره والمرأة تغض بصرها، فهنا الامر واضح، قل للمؤمنين، امر المؤمنين وقل للمؤمنات. طيب فادي الامر. طيب هنا في غض البصر عن الجمال عن الملكات، في غض البصر بقى عن الايه، عن الاموال عن الممتلكات، في بقى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ففي هنا امر برضو بغض البصر ده، طيب ده مغفول عنه. طب حلو، فكده حصل ايه للبني ادم ده؟ زاغ عن الامر. يعني ايه زاغ عن الامر؟ عادي مأمور ان يغض البصر ما بيغضش بصر، مأمورة تغض بصره ما تغضش بصره، وزي ما قلت في غض البصر الظاهر وغض البصر المستتر، اللي هو زي ما قلت ممكن تكون ايه، فدي ثلاث تنبيهات تنتبهوا ليها في غض البصر، ان غض البصر في عن الجمال والملكات والاموال والممتلكات، ده شيء ما بناخدش بالنا من الاموال والممتلكات ده. الحاجه الثانيه ان غض البصر امر الرجال وامر النساء، النساء برضو بتاخدش بالها انها الثانيه امور تغض بصرها. النقطة التالتة اللي بأكد عليها ان غض البصر مش اللي هو بس لازم بقى ايه اقول لاسمه في هذا الزمان نسأل الله العافية اللي هو بس في الظاهر، لا، في السرائر وفي الخواطر. في السرائر وفي الخواطر، الخاطر حتى ان هو ما يقعدش بقى يجيب ايه وصورة فلان وشكل فلان وقعد افتكر بيه ويا سلام كانت ضحكتها جميلة، كان مش عارف ايه، يا سلام ابتسامته رائعة، يعني الانسان يقعد يفتكر بقى في هذا الهري. فده انسان الخاطر، ففي غض بصر، في غض خواطر، في غض سرائر، اللي يمسك بقى الموبايل ويتفرج على مش عارف ايه ويشوف بقى الفنانة ولا مش عارف ايه ويقعد مش عارف، اصلا انا بقى بشوف كنت بشوف نشرة الاخبار ومش بشوف نشرة الاخبار وبشوف الولية اللي بتدي نشرة الاخبار، او لو نشرة اخبار دي بيقولها راجل يقول لك لا قناة كذا للمذيع اللي هناك، وهو بيتوهم ان انا لا، ما انا بغض بصر ما ببصش على واحدة في الشارع. مهم، فينتبه لهذه الاشياء في غض البصر. طب خليني هنا ببساطة، اذا ايه اللي حصل؟ فده زاغ عن الامر، زاغ عن الامر، المفروض كان يبقى على الاستقامة، زاغ عن الامر. طيب لما زاغ عن الامر زاغ البصر، فاصبح فعلا عمال يبص. ولذلك فعلا سبحان الله في مدح البني ادم اتقال ايه، وخصوصا المرأة، يعني فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، طرفها قاصرة الطرف، ان طرفها بتقصر على حاجتها، يعني واحدة واقفة مثلا كده ليه تبقى واقفة كأنها تايهة بتدور على حاجة، وتبص كده شوية تبص كده شوية تبص كده شوية، بصره على قد حاجته، قاصرات الطرف، عيني في مكان، انا واحد قاعد كده ومثلا امامي نساء، ايه لازم تنبه قاعد عمال اعمل كده، وفلانة دي كلمها وعينه هتاكلها، لا تم خلاص، غض طرفك، غض طرفك، ايه اللي لازمه واحده ست وحضرتك ايه، ما انا اقصر طرفي، يعني هو قاصره الطرف، هو ده في ايوه النظر اللي هو للايه احيانا كده مثلا، بس فكره التواصل، بس هو الانسان يجاهد نفسه في هذه الاشياء. فلما زاغ عن الامر، زاغ البصر، حصل القلب بقى، القلب عمال ترد عليه وردات، ما هي كل دي لقطات كاميرا، لقطات كاميرا، كاميرا بتلقط، بصلها كده لقط، والبصه الثانيه لقط، والبصه الثالثه لقط، قلنا مرارا وتكرارا القلب من نعمه الرب، ان القلب ما بيسجلش اللقطات اللي هي غير مقصوده ولا اللقطات اللي جت مره واحده، بيسجلهاش دي اللقطات دي ما بتسجلش في الميموري بتاعه القلب. ولذلك فكره اللي هي النظر الاولى، لكن اللي هي النظر الاولى الغير مقصوده، فده من منه ربنا ان هذه اللي ان في الميموري ما بتتسجلش. كاميرا لما بتلقط الصوره دي، واحد شاف واحده حلوه وبتاع، ما طالما سرب بصره، قال فاصرب بصرك، سرب بصره، ايه اللي حصل؟ الحمد لله ما بتتسجلش، مهما كانت جميله وفاتنة ومش عارف، ومهما كان ما تسجلش الحمد لله، انما بقى بص وقعد يسجل، بص تاني يسجل، تالت رابع خامس، عمال كل صوره، بدل ما كانت صوره واحده بقى 2 3 4 5 10، بدل ما كانت واخده لها مش عارف 50 ميجا بكسل، بقت الصوره دلوقتي واخده لها 50 جيجا، ومع الوقت الصوره دي تعمل ايه؟ تملى القلب لدرجه انها تسيطر على القلب وتخرج منه ما يخص الرب، تخرج منه بقى محبة ربنا، وتخرج منه طاعة ربنا. هو ده بقى اللي بيقول في العشق صلى الله عليه، ان الانسان يحصل ايه، يلقط صورة يلقط صورة يلقط صورة عمل يلقط صورة، لو مش يلقط صورة بقى ده في صور تطلقت ايه اللي هو بقى لايف، وفي صور بقى مش لايف، ابص على الصورة اللي عندي في الموبايل، ابص على الصورة اللي مش عارف فين، فيلقط صور كمان. لا ده مش في كده بقى كمان، ده ممكن ايه في الخواطر، يعني يفتكر كده كان طويلة هو شعرها ويعنيها، فيعمل ايه؟ يعمل يزود المساحة في الهارد ديسك بتاعه، في بتاع الذاكرة بتاعة الكاميرا، عمال تزيد تزيد تزيد، فالذاكرة دي زادت، فمبقاش ايه؟ فعلا لا يكاد يرى سواه، يكاد لا يكاد يرى سواه، فعلا يشوف مش عارف ايه يفتكره، يشوف ايه يفتكره، يشوف بتاع كده سحابة يقول لك ده شبه وشه، يشوف مش عارف ايه يقول لك دي طلة. لا فعلا بيصبح بقى زي المجنون جدع اسمه مجنون مش عارف بتاع ده يقول لها هو يقول لها كده يقول لها شوف مش عارف ايه ما بيكذبش بس هو خلاص ما عادش فيه الهارد ميموري بتاعته او الهارد ديسك بتاعه ما عادش عليه حاجه الذاكره بتاعت الكاميرا دي مليانه بالصور دي سيبوا بقى القصه دي وتعالوا شوفوا حاجه تانية بقى في الشهوات واحده مثلا هتموت على العربيات تقول لك بحب العربيات بموت على العربيات تبص على العربيات وتلقط وتلقط تملى القلب بالعربيات لدرجه فعلا حرفيا ممكن تبيع دينها عشان خاطر عربيه ممكن تخسر مش عارف ايه عشان عربيه اي شهوه كده لما الانسان ما بيغضش بصره عن الشهوه دي لما بيفضل يمد عينه الشهوه دي الشهوه دي يفضل يعمل فيها ايه انا مثلا جاب بالي حاجه دلوقتي اقعد ابص لها واتفرج عليها واشوفها وادور عليها على النت واعمل مش عارف ايه واتكلم عنها انا عمال بزود مساحتها في القلب لدرجه انها تذهلني عن الطاعه ولذلك ده بقى فكره الالهاء الملهيات اللي قلنا في الالهاء انشغال القلب بما هو اجل عما هو أجل بما هو أقل عما هو أجل الملهيات هو مثلا الكورة ومش الكورة والهري ده في إيه في الملهيات إن لقط لقط ما لقطها واتكلمت كلمة واتناقشت مناقشة واتفرجت مش عارف إيه عمال المساحة تزيد في القلب فلما المساحة زيد في القلب عمل إيه هيزاحم ما هو أجل يعني هذا الذي هو أقل سيزاحم ما هو أجل دي الشهوات كده الملهيات كده شهوات هي قلنا الشهوات هي حاجات جذابه وانا عندي انجذاب ليها فهو انجذاب لجذاب فهي فيها الجاذبيه وانا عندي انجذاب ليها فانا بسمح بالانجذاب لهذا الجذاب فيبدا يعمل ايه يملى القلب يملى القلب يملى. فهذه الملهيات تعمل ايه في البني ادم بقى هتلهيه يلهى بما هو اقل عما هو او يلتهب بما هو اقل عما هو اجل فما يبقاش في مجال بقى هيقعد بقى يقول لك نسيت الصلاة نسيت الأذكار نسيت اللي مش عارف ايه نسي ليه ما هو طبيعي فعلا طبيعي ده عادي جدا جدا نسوا الله فنسيهم نسوا الله فانساهم انفسهم فينسى ليه لان القلب بدا ينشغل بهذه الملهيات حاجه انا حطيتها الصوره لقطت ما سبتهاش خدت الصورة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة لا ومش بس بقى اللي على مستوى الظاهر ده لسه خدت قعدت اخد صور كمان في السرائر ولسه اخد صور كمان في الخواطر وعمال ازود المساحة المساحة المساحة لدرجة فعلا الانسان وده فكرة ايه بقى ولذلك انا قلت المسألة دي سبحان الملك سبحان الملك سبحان الملك ربنا لما اتكلم عن الشهوات ذكر ان الشهوات دي بحاجة طبيعية زينت للناس زين الناس يحبوا الشهوات بس ذكر ان الازمة بتحصل امتى فكرة ايه فكرة ويريد الذين يتبعون الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سبحان الله التعبير القرآني عجيب إن الإنسان بيوصل لحالة إنه يتبع الشهوات الواحد بيتخيل أنا كنت متصور إنه يتقال إيه يفعل الشهوات يتعلق بالشهوات لا يتبعها فعلا يبقى الإنسان عمال يعمل إيه اللي بيتتبعها وماشي وراه الاستعباد بأسير الشهوة دي هتقول انت عشان كده في كتاب تحرير الأسير استعباد الأسر فيبقى الشهوة دي بتحركه والله إن قال كلمة يبقى للشهوة دي إن فعل فعل للشهوة دي إن اتحرك حركة للشهوة دي بقيت مالي على راسه بدأ إيه بدأ زيغ عن الأمر ومن يزغ منهم عن أمرنا فلما زاغوا أنا في رأيي قعدت اسال فلما زغوا عن ايه زغوا عن الامر عن اوامر ربنا زغوا عن الطاعات زغوا عن النهي فلما زاغوا المفروض كانوا على الاستقامه زاغوا بعد كده يجي زيغ البصر ما زاغ البصر بصره زاغ وزيغ اللي هو ده بقى زيغ الظاهر زيغ الجوارح فهذا الزيغ عن الامر وزيغ البصر يعمل ايه يبدا بقى يؤثر في القلب زي ما حكينا كده فالقلب ماله بعد ما كان على الاستقامه كده يبدا ايه يلتفت للشهوه يلتفت يلتفت يلتفت فالاول كانت التفاته ممكن يرجع التفاته ويرجع التفاته ويرجع لا الالتفات عمال يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد لما قلنا الزيغ هو ادي الاستقامه وعمال هو مال يعني مال ميلا شديدا يفضي به الى الايه؟ الزوال. هو هنا بقى اول ما حصل الميل دي مرحله اللي بيسموها مرحله الاعراض. الاعراض ايه؟ الاعراض هو انا مشغول بالموضوع ده كتير ليه؟ هو ايه ده انا بقيت بفكر في ضوء الموضوع ده، الحاجه اللي تبقى في صالحه اعملها واتشجع لها، واللي مش في صالحه ما اعملهاش وما اتشجع لهاش، وبقيت لا كده انا كده لا لا لا في حاجه كده ثواني فول ستوب وقف. دي مرحله الاعراض. لما ما ننتبهش للاعراض نقع في مرحله الامراض، من العرض الى المرض. فالمرض القلب بقى مش زاغ، القلب مرض خلاص، مرض، اصبح مريض بالزيغ، مريض هو حادف شمال خلاص. فده يبين خطورة اللي بحكي عنه، من فكرة ان احنا فيما يخص الزيغ ده محتاجين نعرف المصادر والاسباب، ومحتاجين نعرف المظاهر والاعراض، ومحتاجين نعرف المستويات والاماكن، مستوياته ايه. طيب اذا زاغ القلب ومرض هيحصل ايه بقى؟ اللي هيحصل ايه بقى للامر؟ هيزيغ عن الاوامر خلاص، خلاص هيزيغ عن الاوامر، هيزيغ بصره برده، هيبقى بصره ده بقى اي ما تيجي هيزيغ بصره ايه؟ مع الذنوب والعيوب والكروب، يجي ذنب فبصره بيزيغ وراه، عيب كده من جوه الكرب يبقى خايف، وازاغت الابصار، يخاف. هنا اللي موجوده عند الصحابه هي حاله عارضه، احنا بنتكلم على واحد طول الوقت خايف، طول الوقت قلقان، طول الوقت في مشكله، انما الحاله العارضه دي تعرض لمكلف لاي انسان. ولذلك زيغ البصر جاء عارض دايما، جاء عارض كده، ما جاش متمكن. ان اللي جاء متمكن زيغ القلب او زيغ عن الامر. طيب ايه اللي حاصل بقى هنا؟ اللي حاصل ان العبد ده هو في اوامر لربنا شرعيه، هو زاغ عنها فتعاقب بالاوامر الجزائيه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. لما زاغ عن الاوامر الشرعيه، في اوامر شرعيه لا تفعل افعل لا تفعل، وفي اوامر جزائيه اللي يفعل كذا يحصل له كذا، اللي يفعل كذا يحصل له كذا. فلما هو زاغ عن الاوامر الشرعيه عوقب بالزيغ في الأوامر الجزائية. مسألة أخرى ألا وهي الزيغ بيبدأ زيغ عملي، بعدين يبقى زيغ علمي، وده بقى تمكنه، وزي ما قلت الانتقال من مرحلة الاغترار إلى مرحلة الإيه؟ سلوك الفجار. يبدأ بزيغ علمي، وبعدين يبقى زيغ عملي عذرا، وبعدين زيغ علمي. زيغ عملي زي ما قلت كده، مثلا غض بصرك، اعمل الطاعة الفلانية، مش عارف إيه، يفرد فيحصل ايه؟ القلب يبدا يزيغ. بعد شويه القلب ده بيبدا يعمل ايه؟ القلب ده يبدا يدور على ايه؟ على شبهات. فالزيغ العلمي شهوات، وعين الزيغ بقى العملي، عذر الزيغ العملي، العملي انا اسف، العملي ده شهوات. الشهوه خلته يزيغ عن الامر، وبعدين بقى يحصل له الزيغ العلمي اللي هو شبهات. وده واضح جدا في الموطن بتاع آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. دور على الشبهات ليه؟ عشان يبرر بيها الشهوات، عشان يبرر بيها الشهوات. دور عليها، عايز بأي شكل، عايز جدالات عشان يبرر الشهوات، عشان يبرر اللي في القلب ده. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا معظم الشبهات ناشئة عن شهوات، معظمها إنسان عنده شهوة والشهوة دي وقع أسير ليها، الشهوة دي تمكنت منه فبيحاول يدور لها على مبررات. مبررات دي نسأل الله العافية بقى إيه؟ فيتبعون ما تشغل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ابتغاء إيقاعي على ما ليس عليه، إن مثلا ده حرام، لا لا مش حرام ولا حاجة، ده مين مش عارف بيقول إيه؟ إن هو يعمل إيه؟ اللي هو يلبس بيه على نفسه وعلى الناس، يلبس بيه على نفسه وعلى الناس. ولذلك اللي الصورة كلمت عن نوعين، كلمت عن زائغين وراسخين، زائغين وراسخين في سورة آل عمران، الزائغين والراسخين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. محكمة محكمة ما تحتملش إلا معنى واحد، يرد إليه، يحتكم إليها لو صح التعبير. هن أم الكتاب، أصول كده أمهات بيرجع إليه، وأخر متشابهات تشتبه. متشابهات هي ليه متشابهات؟ عشان هي اختبارات، اختبارات الإنسان ده أيوة هي هيتبعها ولا يعمل. المهم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات. طيب موقف الناس إيه بقى من المتشابهات دي وبناء عليها المحكمات؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، أدي الزائغين، يبقى إحنا عندنا الآيات هو في آيات محكمات وفي فوقها كده مشتبهات. أفرض أن المشتبهات دي تتفهم في ضوء المحكمات معلين. فالموقف منها في موقف الزائغين اللي هم شمال دول، وفي موقف الراسخين. موقف الزائغين، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعملوا إيه؟ فيتبعون ما تشابه منه، كانوا بيتبعوا الشهوات، دلوقتي بقى بيتبعوا الايه؟ الشبهات. اما بقى يتبع في الشبهات، يدور عليها، ينقي عايز ليه؟ عايز ليه بيتبع الشبهات؟ عايز تبريرات، عايز تبريرات، عايز تبريرات للي هو فيه، عايز تبريرات المهم عايز تبريرات. سبحان الله، النهارده سمعت في الفجر كده ايه، وحتى عملت عليها حاجه واحده في ايه استوقفت النبي ان شاء الله، لان في مع رساله فجر تفصيليه ان شاء الله في الايات بتاعت سوره الانفال، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين لكارهون، مؤمنين كارهون هنا بس، لا، يجادلونك في الحق، مؤمنين يجادلون، مؤمنين كارهون، مؤمنين يجادلون، يجادلونك في الايه؟ في الحق، مؤمنين كارهين، مؤمنين يجادلون، مؤمنين يجادلون في الحق بعدما تبين. هذا واضح، بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني كأن انت بتايه، شوف المناضلة في المجادلة، مناضلة في المجادلة. طيب، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل وإيه ولو كره. مهم شاهدنا إيه، قعدت واسمع الآيات دي كده، أنا جاب بالي حاجتين أساسيتين. الأولاني سبحان الله لما حكى نزلها على الواقع، طبعا استوقفني جدا فكرة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إيثار الإنسان للراحة، رغبته دايما في الخيارات اللي ما فيهاش تعب، ما فيهاش تضحيات، ما فيهاش مكابدات، فبيخلي هذه الرغبة تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تخليه يعمل إيه؟ تخليه يهرب من المكابدات، يهرب من التضحيات، لا لا لا لا لا، يقع في المجادلات، يجادل، يجادل في إيه؟ يجادل في الحق بعدما تبين. مجادلة واحد يساق إلى الموت وهو ينظر، كأنك تسوق للموت. الله، فسبحان الملك، رغم أن الوعد حاضر، الوعد حاضر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فالوعد حاضر، وكمان مش الوعد، كمان في دماغه فايدة الكلام ده وأثره ودوره. بس سبحان ربي، سبحان ربي، يعني امبارح كده سمعت موقفين كده من احداث غزة، موقف ناس صالحين، يعني نحسبهم يزكيهم على الله، حد يعني صالح نحسبه يزكي على الله، بيتكلم يعني عن طوفان الاقصى واللي حصل في غزة، واحد زائغ نسأل الله العافية، والله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله، كأن أنا سمعت، يعني أنا قدر أن سمعت ده كان بودكاست وده بودكاست، سمعت ده وسمعت ده شوية، يعني معظم البودكاست هنا وهنا، وقدر أن أنا أسمع الآية دي تاني يوم على طول عشان أشوف المشهد ده بوضوح. شوف مشهد إيه؟ مشهد واحد يود أن غير ذات الشوكة تكون له. عايز حلول، عايز خيارات ما فيهاش مكابدات، ما فيهاش مجاهدات، ما في. فلم رغبته في دي خليته كره اي حاجه فيها مجاهدات، وكرهها لحد انه يعمل ايه، انه يبقى في عنده مجادلات ويجادل ويعمل ويناضل ويقول ويودي. وانهي مجادلات بقى؟ مجادلات بتحريرات وتاصيلات، ويوهم نفسه انها لا، مش الحامل عليها التخوفات ولا الحامل عليها الآفات، لا، دي تحريرات وتأصيلات. شاهد إيه؟ فسبحان الله جاب بالي، قلت سبحان الله، دي رسالة لينا عشان ما نفرطش ونسرف في حسن الظن بأنفسنا ولا حسن الظن بالمتبوعين. إن في أوقات تبقى مواقفنا أو مواقف المتبوعين الحامل عليها إيه؟ إن تودون أن غير ذات الشوكة. في ناس تحب تؤثر السلامة، يؤثر الكومفورت زون، منطقة الراحة. فرغبته محبته لأن غير الذات الشوكة تكون له، بتخليه إيه؟ بتخليه كاره الكلام ده، وبيجادل وبيناضل، ورغم أنه حق واضح وإحنا نبقى مستغربين إيه الجدالات دي؟ إيه التأويلات دي؟ ويتوهم أنها تحريرات وتأصيلات، رغم أنها في الحقيقة هي إيه؟ هي آفات، هي تخوفات. هو ضعيف. فخليت الواحد ايه، سبحان الله، كان رسالة من ربنا، ما تفرطش. انت لا تفرط في حسن الظن بنفسك ان موقفك اصلا ممكن، لانك اصلا بتؤثر الراحة وتتوهم ان انت صح، وان انت خدت موقف شرعي وموقف صح 100% وهو ده التمام، ولا وخليك في الكذا وهو ده مقتضى الحكمة. مش حكمة، هي الفكرة انك تود ان غير ذات الشوكة تكون لك. انت عايز تنصر الدين، بس عايز تنصر الدين نصر المدلعين، عايز تنصر الدين نصر المنعمين، عايز تنصر الدين بدون تعب بدون مجهود. فده المعنى الاول اللي جاب بالي، وبرضو معنى على هامشه كده، قلت برضو فكرة ايه اللي هو النظرة المتزنة للمؤمنين اللي ننظر لهم باعتدال وانصاف، ربنا عليهم انهم مؤمنين. فدي ليها علاقة بالمعنى الاول اللي هو ايه، معنى ان انت مش معنى ان انت مؤمن ولا انت المتبوع ده مؤمن تحسن الظن بنفسك بزيادة، اللي هو بقى قلنا التهويل، لا، وانا اكيد موقفي واكيد انا ولا فلان موقفنا بناء على تأصيلات وتحريرات علمية. كنت اقول لا، المسألة ليست علمية، المسألة آفة نفسية قلبية، المسألة ايمانية، بس بيلبسها لبوس انها مسألة علمية. طيب، المعنى التاني بقى اللي جاء في بالي الواحد اللي هو فكرة سبحان الله، وتودون أين غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يحق الحق بكلماته وأقطعنا بين الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. اللي هو بلاش الوهم إن إحقاق الحق وإبطال الباطل وإرغام المجرمين والمفسدين هيكون بغير ذات الشوكة، بلاش الوهم ده، هيكون بدون مكابدات وبدون تضحيات. بلاش الوهم ده مش هينفع، ما هيكونش. احنا طب ليه غير ذات الشوكة؟ ليه المشقة؟ ليه المكابدات؟ ليه التضحيات؟ لان الله يريد ان يحق الحق ويبطل الباطل ويقطع دابر الكافرين، هو سنته كده. فلو انت تريد انك على الحقيقة تكون من المصلحين، ما تختارش لنفسك حاجة، ما تؤثرش منطقة الراحة. انا قلت ده مثال على ايه؟ مثال على ان اللي زاغوا عمليا بسبب الشهوات، زاغت قلوبهم علميا، هي زاغت عزميا الاول، هتزيغ علميا بسبب، هتزيغ علميا، فيبقوا بعد اتباع الشهوات يبداوا في اتباع الشبهات، يبدأوا في التأويلات، يبدأوا في التنزيلات، يقول لك دي تأصيلات، يقول لك دي تحريرات، يقول لك دي قضية علمية، وهي في الحقيقة قضية قلبية نفسية إيمانية، قضية عزمية، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويجادل ويناضل عن رأيه سبحان الملك. انت ممكن تعمل كده، حضرتك ممكن تعملي كده، احنا نقعد نعمل كده. ما تحسنش الظن بنفسك، ما تحسنيش الظن ولا تحسن الظن بمتبوع، وخصوصا شوف انا بقول ايه، هو من المؤمنين وكارهون يجادلون في الحق. ويجادلون مين؟ الرسول. بعدما يعني اذا كان وقع من هؤلاء الاكابر ما يقعش مني ومنك ليه؟ المسألة اللي قلتها بكده مرانا وتكرارا مستفز استفزاز غير عادي، ان بعض الناس عادي ممكن يقبل على بعض الصحابة انه اخطأ، يقولك اخطأ حاطب ابن ابي بلتعة وارتكب هذه الكبيرة لانه حمله عليها خوفه على اهله وخوفه على اولاده في مكة، انما المتبوع بتاعي انا لا، ما يكونش موقفي ده سببه خوفي على نفسي، خوفي على دنياي، خوفي على مالي، خوفي على الراحة اللي انا فيها، خوفي على الانتخة، لا ما يبقاش ده، ما يبقاش ده الحامل. فحسن ظن بشع بالنفس وبالمتبوعين، وللأسف الشديد إنما مع الآخرين المسألة مش كده، مع الآخرين خالص، إنما أنا مع نفسي حسن ظن غير عادي بالنفس وبالمتبوعين. والله هذا موقف أخذناه موقفا علميا، هذا موقف بناء على تأصيلات وتحريرات وبناء على كذا وكذا، لا لا، الموضوع لا علاقة له بالعلم ولا بقاعة الدرس، الموضوع يخص تزكية النفس، يخص مش يخص العلم وقاعة الدرس، لا يخص الآفات وتزكية النفس. شكرا الله صحيح. فإيه اللي حصل هنا؟ الزيغ، شوف الزيغ كيف يفعل في الإنسان، إنما بقى شوف الجانب الآخر، فتبقى نتشاونه بتغال فتنة بتغال تأويل، وما له تأويل الله، والراسخون في العلم ما لهم دول بقى، والراسخون في العلم يقولون، شوف ربنا في مواجهة الزائغين قال الراسخين في العلم، الراسخين، فهو راسخ في العلم والعمل، فهو واحد بقى، هو الفارق ما بين الزائغ والراسخ. ولذلك ما قضية خطيرة، الرسوخ، الرسوخ ده ما يتهزش، الصلبة والصمود، رسوخ، راسخين في العلم، ناس راسخين. ولذلك دي رسوخه في العلم عمل في ايه؟ عاصم من الشبهات، ورسوخه في العلم افضى به الى انه يتقي الشهوات، فراسخ، راسخ علما وعملا، راسخ على مستوى القلب والقالب. ولذلك غره والله جهله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، عادي حاجة اشتبهت مش عارف إيه، لا لا لا، ما هو أكيد هنردها للمحكمة، ده من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني الراسخين دول بقى زي ما قلنا هم هيبقوا أبطال الصورة، أبطال الصورة الراسخين دول. وتبقى الصورة ماشية دايما ما بين الراسخين والزائغين، وكل شوية الراسخين يتوصف بأوصاف والزائغين يتوصف بأوصاف، الراسخين هيتوصفوا بعد كده بأنهم متقين، هيتوصف بأنهم أولي الألباب، هكذا توصف انهم متقين، هيتوصف انهم صابرين، هيتوصف انهم غيرها، والزائغين هيبقى لهم اوصاف كتيرة واحنا ماشيين كده لغاية نهاية الصورة، لغاية ما الصورة برضو في الاخير وفي النهاية بتنتهي بايه؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون، الراسخين دول يعملوا ايه؟ عشان نعرف بس هم مش راسخين علما بس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، اتباع الوحي، اتباع منهج النبوة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وغفنا مع الأبرار، عندهم البر وعندهم التقوى. فالمهم يعني ده مش محل، ده فصلنا في سورة آل عمران. الشاهد هنا الراسخين متقين، هم المتقين، الراسخين هم المتقين في اللي يخصنا هنا في المؤذيات، يتقون المؤذيات، ناس تتقي المؤذيات. طيب والراسخون في علم يقولون ما نبي يقول من عند ربنا ما ذكر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لذلك يعني من أهم ما نخرج به اليوم على أقل التقديرات، رجل طيب على أقل التقديرات يا سيدتي، على أقل التقديرات، إن أنت تلوث بهذا الدعاء ربنا لا تزغ، دول راسخين في العلم وبيقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا، وحضرتك أنا آسف يعني، أو حضرتك أنا آسف يعني مش زيهم. وليه بنغفل عن الدعاء ده؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن بيحصل الأول الزيغ عن الهداية العملية، هداية التوفيق والسداد وهي هداية الاستقامة والثبات، وبعدين يحصل الزيغ عن الهداية العلمية، الزيغ عن الهداية العملية بالشهوات، وبعد كده الزيغ عن الهداية العلمية بالشبهات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وهي إن الإنسان يعرف إن هو سبحان الله إن كان من صبر أو ثبات فإنما هو بفضل الله سبحانه وبحمده. نشوف المعنى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هو غره والله جهله، عارفين ربنا كويس، عارفين إن الرب سبحانه وبحمده أنت عصيت ولا قصرت، ما الموضوع ما يعديش، لا يا رب يا رب تب علينا يا رب، ما لا تزغ قلوبنا، ما توصلناش لحل الحالة دي يا رب، يا رب ارحمنا، هب لنا من لدنك رحمة، إحسان منك وحنان، نبهنا بصرنا ما تتركناش نفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، المعنى الثاني اللي قلناه في إيه، ما غرك بربك الكريم الذي خلق في سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، لا هم واخدين بالهم اليوم ده قوي، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، رب اليوم ده احنا ما احنا مركزين فيه، واخدين بالنا منه، منتبهين لي، نجنا فيه يا رب، خليه حاضر في قلوبنا يا رب. ولذلك نشوف في دعائهم في الاخر ايه، بيقولوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا، اهو ربنا فاغفر لنا، الموقف من الله والموقف من اليوم الاخر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اليوم ده يشغلهم. ولذلك لو حضرتك عرفت ربنا كما ينبغي أن تعرفه وأمنت به كما ينبغي أن تؤمن به، مع أن اليوم الآخر حاضر في قلبك، لو في مركزية الإيمان بالله ومركزية الإيمان باليوم الآخر، مركزية التوحيد ومركزية الإيه؟ الآخرة، لو حضروا دول الإنسان ينجو من هذا الزي. هذا على هذا المستوى، ده كده سريعا في هذا السياق. فانتبهنا احنا، خدنا بالنا من شوية حاجات كده، مصادر وأسباب منين بتيجي، وخدنا بالنا من مظاهر وأعراض، إنها بتبدأ لما تبدأ أنت حضرتك بتجادل في الحق بعدما تبين، لما تبدأ حضرتك بقيت إيه؟ بتناحر في الحاجة اللي باينة، تحس إن الثوابت نفسها عندك بدأت تهتز، بقيت أنت لأ ما لأ بتقول هذا غلط ده صح، في إشكال، القلب بدأ يبقى في حالة من الزيغ، فتاخد بالك من الأعراض، خد بالك من الأماكن والأسباب، إن الموضوع بيبدأ في الظاهر بره، بيبدأ في الظاهر وبعد كده بقى على مستوى السرائر، نسأل الله العافية، ونسأل الله العافية بعد كده يكون ربما على مستوى المصائر. فبيبدأ كده، بيبدأ برا في الزيغ عن الأمر، يبدأ زيغ البصر، بعد كده يجي زيغ القلب، فإذا زاغ القلب يزيغ بقى عن الأمر أكتر ويزيغ البصر أكتر، بس الأول كان بيزيغ عن الأمر إيه؟ شهوة غلبته نفسه، دلوقتي لا، هيبقى بيزيغ عن الأمر شبهة، هيحاول بقى يتبع الشبهات عشان يبقى عنده تأويلات وتبريرات للي هو بيعمله، والحالة الزيغ اللي في قلبه عشان يبقى الدنيا متسقة مع بعضها، ما يحسش بهذه الفصامات. الحاجات دي مهمة، المعلومات دي مهمة، وتخرج انت حتى بالدعاء ده تخرج بانك تلوذ بهذا الدعاء. ويا جماعة الخير، احنا كده كده اصلا خواتيم آل عمران دي حاضرة عندنا، حاضرة عندنا في الـ في الـ في الاوراد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة او كان في الليل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره الى السماء ويقرا الايات دي، يرفع بصره الى السماء ويقرا الايات دي، فحضرة كده كده عندنا في الأوراد، فكل ليلة حتى نقرأ الآيات دي ونذكر نفسنا بالمعنى ده، أقل ما فيها، أقل ما فيها. لما الرب سأنا قلت قبل كده مثلا في اللي هو الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراعة، كنت بقول يعني يا باشا على أقل التقديرات، وانت حتى في الصلاة كده بتقول لي اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، ادي الذنوب. في رواية نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابن والدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء البرد. على الاقل في الصلاه كده يبقى انت حتى بتقول لربنا يا رب لا انا مش راضي عن اللي انا فيه ده، انا مش عاجبني، يا رب ساعدني، يا رب اعني الانسان. ايوه الدعاء لوحده بدون عمل، لو انسان قصد ان يكون بدون عمل مش هينفعه في العمل، بس ينفعه الدعاء. مش هينفعه ان الامر ده يزول، بس ينفعه الدعاء. ما يوقفش دعاء، يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر. فادعي ادعي ادعي، مش قادر اعمل ادعي حتى ان شاء الله الدعاء ده لعل ربنا يرحمني فيعني، لعل ربنا عز وجل يجد مني صدق في وقت فيفتح لي الابواب. مهم، فما يغفلش عن الدعاء. طيب ده الموطن. في موطن اخر اللي هو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه. كان هيبدأ القلب يزيغ. طب وده كان بعد ايه؟ ما هم وقعوا في الحاجات من بره، فكان خلاص هيدخلوا في زيغ القلب. وده يدينا بشرة ان الزيغ ماله؟ الزيغ مدرك. يعني ده الجميل في المسألة، الجميل في المسألة ان قلنا ان هو زاغ يعني مال، مش يعني زال. يعني احنا لازلنا في المرحلة اللي هي كيوراتيف، مش في المرحلة اللي هي هوبلس، مرحلة ما ميؤوس منها، هي هوبفول، مرحلة فيها أمل. فالزيغ القلب إذا زاغ كده أو مال ففيه حل الحمد لله. والزيغ ده شفنا هنا الزيغ اللي حاضر في الحالة دي هو زيغ جزئي، ما هوش برضو عشان ده يبان، عشان الزيغ مستويات، اللي هو أول ما بيحصل الكلام ده ما بيبدأ زيغ يحصل في القلب. فالزيغ اللي حصل ده كده هو كده لحقناه هنرد بسرعة، ما لحقناش يزيد يزيد يزيد يزيد لغاية فاتبعونا ما تشابه منه، تمام؟ تغالف نبغى تأويله نصلى الله عليه، لغاية بقى من مال إلى إيه؟ من مال إلى زائل. في وما يزغ منهم أمرنا نذوق من عذاب السعير، ده برضو بقين عاقبة الزيغ. قلنا فلما يزغوا زغ الله قلوبهم، قلنا ديك إزاك إياك عاقبة يعني. وقلنا الدعاء بتاعهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحال الأمر يعني يطول في الحياة في الكلام عن الزيغ، بس ببساطة شديدة جدا جدا جدا جدا جدا يعني انتبهوا لثلاث حاجات اللي قلتهم في الأول النهار. انتبهوا للذنوب والمنكرات، وانتبهوا للعيوب والآفات، وانتبهوا للكروبات والأزمات. ليه؟ لأن هي دي المؤذيات اللي بتروح تعمل إيه؟ بتوقع القلب في الزيغ. فإذا وقع القلب في الزيغ ده اللي انتبهوا ليه بقى. الإنسان ما بيزغش عن الاستقامة مرة واحدة، بيبدأ الزيغ ده جزئي يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد. الإنسان يبقى فاهم إن زيغ القلب سبقه زيغ عن الأمر، سبقه زيغ عن الأمر، وإن الزيغ ده العلمي العملي لو الإنسان ما لحقوش يبقى زيغ علمي، من اتباع الشهوات إلى اتباع الشبهات. نسأل الله العافية. أتمنى يكون اتضحت هذه المؤذيات. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونجعله حجة لنا لا علينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود ومن هاودهم ومن عاونهم. اللهم اهزم اليهود ومن هاودهم ومن عاونهم وانصرنا عليه. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم رد بأس الذين كفروا، فانت اشد بأسا واشد تنكيلا.